بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. بعض الناس بيجي طبيعتها احتقار الناس وتنقي يسهم يتنقصه ويعني همزه يتنقصه في عرضه ويستهزي به وإذا ما رضيه يتخامز منه ويستخف به يتهاون به هذا الهمز واللمس تنقص الناس والسخرية منهم والاستهزاء بهم واحتقارهم يظهر ذلك بعد يظهرها الهمز واللمس هذا الله الويل له حاله ويل عند الله يعني له وعيد من الله في عذاب جهنم له وعيد كبير وعذاب شديد من الله الذي على هذه الطبيعة الذي جمع مالا معددا كأنه هم ناس من قريش نزلت في واحد من قريش كان على هذه الطبيعة كان غني ثري ويهمز الناس ويتنقصهم ويسخر منهم ويستخف بهم الذي جمع مالا جمع المال والثراء وعدده بعدده يعني كم الله يحسب فرزع ما هو لا يعد يحسب الجمع يحسب أن ما له أحلده ومقدر أن ما له أنه باحد على الدنيا ولا عدد ما يجوى لا منتقل ولا راجع إلى الله وجاء قال الله كلا لينبذلن في الحكمة هذا الرجل ولا هو ما له يعذبها الله ما له يحقها ما له في جهنم باين بدها الله هو ما له في جهنم وسط جهنم هو ما له لكن ما عنده أنه بينفعه يحرمه في جهنم قال الله تكوى بها جباههم وقلوبهم وظهورهم هذا ما كان يستمر لأنفسكم فالبقوا ما كنتم تكنزون هباين بدها الله إن بدها الله هو ما له في جهنم وهذا ما له عندك أنه بينفعك ويحرقها الله به بدأنا في حطمة النار سماها الله حطمة لأنها بتحطم كل ما جاء فيها حطمتها أهلكتها بسعيرها وما أدرك ما حطمة وأي شيء أدرك أنهم يبشر حطمة الحطمة نار الله المقدة هذه نار الله أعدها الله يعذب بها أعداءه يعذبهم بها نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة يعني بيوصل حريقها على الفؤاد إنها عليهم موصدة على أهل جهنم النار هذا إنها عليهم مغلقة موصدة يصدوها يصدو أبوابها يعني يغلقوا أبوابها في عمد ممددة الأبواب في عمود ممددة يعني ما كان لهم مقاعد باثلا لا بها أبو عمود يدخلوا في حلقة فالباب ويعرضوها ما يجب لك تحلقات عمود حكوا في الحلقة ويشجعوا مع السبب يحتجرون وقال لك عليهم نسبين في هذين ما عاد يخرجون منها ولا عاد يفتح الأبواب